بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه تأملات ووقفات مع آيات كريمات مباركات في سورة البقرة، اشتملت على بيان جملة كبيرة من أحكام الحج وحكمه العظيمة، وما اشتمل عليه من دروس بالغات وعظات عظيمات، بدءا من قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وانتهاء إلى قوله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الأولى من جملة ثماني آيات اشتمل عليها هذا الموضع المبارك من سورة البقرة، في بيان أحكام الحج العظيمة وحكمه البالغة. بدأ الله عز وجل هذه الآيات الكريمات بقوله جل في علاه: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا فيه أمر بإتمام الحج وأمر بالإخلاص فيه لله تبارك وتعالى، ويكون هذا البدء قد اشتمل على أصلين عظيمين وأساسين متينين يقوم عليهما الحج، بل يقوم عليهما الدين كله، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص ففي قوله جل وعلا: لله، أي مخلصين عملكم وحجكم وعمرتكم لله تبارك وتعالى، لا تبتغون بأدائه إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا مدحة الناس ولا إرادة الدنيا ولا غير ذلك، وإنما تبتغون به وجه الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه جل وعلا، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي لم يقبل الله منه عملا. والأمر الثاني مما اشتمل عليه هذا الموضع الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك مستفاد من قوله: وأتم الحج والعمرة. ومعلوم أن التمام لا سبيل إلى نيله ولا طريق إلى تحصيله إلا بسلوك نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم. فلا يمكن لأحد أن يتم الحج بشروطه وأركانه وواجباته ومستحباته إلا بمعرفة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومنهاجه القويم. فإذا قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، فيه تنبيه على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعلى هذين الأمرين يقوم الحج وتقوم جميع العبادات والطاعات. ثم قال جل وعلا: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، أي إذا حال بينكم وبين إتمام الحج وبلوغ أماكن الحج والوصول إلى مكة والمناسك لأداء الحج، حال بينكم وبين ذلك حائل منعكم من ذلك مانع، وهو على الصحيح يشمل حصر العدو أو المرض أو فقدان النفقة أو الضياع في الطريق أو غير ذلك، لأن الله عز وجل قال: فإن أحصرتم، ولما يعين أو يخص بعدو أو نحو ذلك فيكون شاملا لكل إحصار. فإذا أحصر المرء عن الحج بعدو أو بمرض أو بفقدان نفقة أو بضياع في الطريق أو غير ذلك، فإن الحكم كما قال الله عز وجل: فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي يذبح في المكان الذي أحصر المرء فيه ويطعم ويعطى للفقراء والمساكين. واختلف أهل العلم في من لم يجد الهدي هل ينتقل للصيام كما هو الشأن في هدي التمتع، أو أنه يسقط عنه ولا شيء عليه. والذي جاء في الآية الكريمة هو ذكر ما استيسر من الهدي. وقوله جل وعلا: ما استيسر من الهدي، يتناول الهدي إن كان من الإبل أو البقر، ويشترك في الإبل والبقر السبعة، أو من الماعز والضأن، وهذه كلها بهيمة الأنعام. فالهدي يكون من الأزواج الثمانية، الهدي يكون من الأزواج الثمانية، وهي الإبل والبقر والماعز والضأن ذكورها وإناثها، فهذه ثمانية منها يكون الهدي. فإن كان بقرة اشترك فيها سبعة، وإن كان من الإبل اشترك فيها سبعة، وإن كان شاة أو ضأنا فإن الشاة إنما تجزي عن الواحد، وكذلك الضأن. قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم، حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا فيه أن من دخل في النسك ولبى بالحج أو العمرة أو بهما معا فإن عليه محظورات، منها ألا يأخذ من شعره شيء حتى يوم النحر، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. ولهذا حلق الشعر السنة فيه أن يكون بعد النحر كما فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحى يوم النحر، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ثم سعى، فأتى الحلق بعد النحر. لكن لو قدر أن عبدا قدم شيئا من هذه الأشياء على الآخر لا حرج عليه في ذلك، لكن الأولى أن يؤتى بها مرتبة هذا الترتيب، ومن ذلكم أن يكون حلق الرأس بعد نحر الهدي كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويفيد قوله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن الإنسان ليس له أن يأخذ من شعر رأسه ولا أيضا من شعر بدنه ولا أيضا من أظافره، فهذه كلها من محظورات الإحرام، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك حتى يتحلل التحلل الأول في يوم النحر يوم عيد الأضحى المبارك. ثم قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي واحتاج إلى بسبب المرض أو بسبب الأذى الذي في الرأس، كان يكون إن يكون في رأسه قمل مثلا أو نحو ذلك فاحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه، ومثله مثلا لو احتاج أن يغطي رأسه أو احتاج بسبب المرض أن يلبس مخيطا أو نحو ذلك من محظورات الإحرام. فإذا كان احتاج إلى شيء من ذلك بسبب المرض أو الأذى في الرأس فله ذلك، لكن عليه فدية الأذى كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وما كان فيه أو فهو على التخير، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه رخصة من الله عز وجل للعباد، وأن يحلق إن احتاج إلى الحلق بسبب المرض أو الأذى الذي في الرأس أو نحو ذلك، وجعلت له الفدية، وتسمى هذه الفدية فدية الأذى، تسمى فدية الأذى. وبدأ جل وعلا بالأيسر، بدأ بالأيسر صيام ثلاثة أيام، ثم انتقل إلى الإطعام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع مدين من الطعام يعطى لستة مساكين. ثم بعد ذلك ذكر جل وعلا ذبح شاة، وما كان من طعام أو نسك فهو لفقراء الحرم، أما الصيام إن تيسر أن يصوم صيام الفدية في مكة أو يصومه في بلده فيما بعد، لكن الطعام لا يكون في البلد، وكذلك النسك لا يكون في البلد، وإنما هو لفقراء الحرم خاصة. فما كان من طعام أو نسك فهو لفقراء الحرم. وقوله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يفسره حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ كان القمل يتساقط من شعر رأسه من كثرته وتأذى منه وكان محرما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. ثم قال له: أتجد شاتا؟ قال: لا. قال: أطعم 6 مساكين، أطعم 6 مساكين، لكل مسكين النصف صاع، أو صم 3 أيام. لاحظ الترتيب الذي جاء في الحديث، الترتيب الذي جاء في الحديث عكس الترتيب الذي في الآية، لأن في الآية لما كان رخصة ذكر الله عز وجل أو بدأ هذه بالأسهل، بدأ ذلك بالأسهل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عملا يوجه له هذا الصحابي بدأ معه بالأفضل إن كان متيسرا له، فإن كان متيسرا الشات فهي الأفضل، إن لم تتيسر الشات فيطعام 6 مساكين أفضل، إن لم يتيسر ذلك يصوم 3 أيام. وعلى كل هو مخير، مخير بين هذه الأمور الثلاثة فدية للأذى، وهذه الفدية تكون لمن احتاج بسبب مرض أو نحوه أن يحلق رأسه أو يأخذ شيئا من شعر بدنه أو يغطي رأسه أو يلبس شيئا من المخيط أو يكون مثلا مس طيبا أو نحو ذلك من محظورات الإحرام. ثم قال جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقول فإذا أمنتم أي لم يحصل لكم إحصار ولم يحصل لكم مانع ولم يحصل لكم شيء يحولكم بين والوصول إلى أداء المناسك ويسر الله لكم ذلك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي من جمع بين حج وعمرة، سواء كان متمتئا أي تحلل بين العمرة والحج أو كان قارنا، فكل من هؤلاء يكون متمتع بالمعنى العام أي جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة. فقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا يتناول المتمتع ويتناول القارن، وأن من كان متمتعا أو كان قارنا فعليه هدي، وهذا الهدي هدي شكر، هدي شكران وليس هدي جبران، هدي شكر لله سبحانه وتعالى على منة التيسير والتوفيق للجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. ولهذا فمن حج مفردا ورجع ولم يعتمر ليس عليه هدي، ومن اعتمر ورجع دون أن يحج ليس عليه هدي، لكن من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة سواء كان متمتعا أو قارنا فإن عليه ما استيسر من الهدي. وقوله فما استيسر من الهدي يشمل كما تقدم الأزواج الثمانية، الأزواج الثمانية الإبل والبقر والضأن والمعز ذكورا أو إناثا، ما استيسر له من ذلك يذبحه في منى أو في مكة يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة، فكلها أيام ذبح وأيام نحر. قال جل وعلا فمن لم يجد أي لم يجد هديا، ليس عنده قدرة مالية لا يتمكن من الذبح، ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، فصيام 3 أيام في الحج. ومعنى في الحج أي في وقت الحج، في وقت الحج، وأولى ما يكون ذلك في اليوم السادس والسابع والثامن، ويوم عرفة يكره صيامه للمحرم فيصوم قبل عرفة، يصوم السادس والسابع والثامن أو قبله مثلا الخامس والسادس والسابع، إن لم يتمكن فرخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، رخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. قد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فله رخصة أن يصوم، لكن الأولى أن يصوم قبل ذلك، لكن إن لم يتمكن صام في أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وسبعة إذا رجعتم، رجعتم إلى أوطانكم إلى بلادكم، وقول سبعة إذا رجعتم لا يشترط فيها التتابع، لا يشترط فيها التتابع، سواء صام متتابعة أو متفرقة لا حرج عليه في ذلك. تلك عشرة كاملة، الثلاثة التي في الحج والسبعة التي إذا رجع إلى أهله، عددها عشرة أيام كاملة. وقوله كاملة هذا للتأكيد، هذا للتأكيد، وكثيرا ما يستعمل التأكيد في لسان العرب، مثلا تقول رأيت بعيني، سمعت بأذني، كتبت بيدي ونحو ذلك، فتأتي كلمات يراد بها التأكيد. تلك عشرة كاملة. ثم قال جل وعلا ذلك أي ما استيسر من الهدي، ثم الانتقال منه إذا لم يكن مستطيعا إلى الصيام، صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الحرام، حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي من كان من أهل مكة ليس عليه هدي ولا أيضا انتقال إلى الصيام، وإنما هذا للأفقي الذي جاء من الأفق، جاء من البلدان المختلفة إلى مكة، وفي سفرة واحدة أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجمع بين حج وعمرة، أما الذي في مكة لم يسافر وإنما جمع له بين الحج والعمرة ولم ينشئ لذلك سفرا مثل الأفقي. ولهذا قيل إن هذا الهدي هدي شكر، لأن الله من عليه بهذه السفرة الواحدة أن جمع بين هذين النسكين العظيمين الحج والعمرة. ثم ختم جل وعلا هذا السياق العظيم المبارك بالوصية بتقواه جل في علاه، قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله أي بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، اتقوا الله جل وعلا بأن تجعلوا بينكم وبين ما تخشونه من سخط الله وعقابه وقاية تقيكم، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا من أحسن ما عرفت به التقوى قول أحد التابعين، تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وأمره جل وعلا بتقواه في هذا السياق يشمل تقواه بلزوم أحكام الحج والعناية بها، وأيضا البعد عن المحظورات والمنهيات التي ينهى عنها العبد، فإن القيام بذلك وتتميمه كله من تتميم تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد تكررت الوصية بالتقوى في آيات الحج كما سيأتي معنا، تكررت الوصية بالتقوى مما يدل على أن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وتمرين النفس على لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا يعد الحج مدرسة عظيمة لتمرين النفس وترويضها على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، إياكم وأن تفعلوا ما يسخط الله ويغضبه جل وعلا، فإن عقابه شديد. ومن كان يستحضر شدة عذاب الله وعقابه فإن هذا فيه أعظم زاجر ورادع عن فعل الذنوب واقترافها. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، أي أن الحج له وقت، له وقت معلوم محدد، له أشهر معلومات، لا تعقد النية بالحج إلا في أشهره. فقبل أشهر الحج لا يكون، لا تنعقد النية بالحج لأن أشهره لم تدخل، فيكون كالصلاة قبل وقتها. وبعد انقضاء أشهر الحج لا تنعقد النية لأن أشهر الحج انتهت. فالحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تبدأ أشهر الحج بليلة عيد الفطر المبارك. في آخر رمضان أو آخر يوم من رمضان لا تعقد النية بالحج. وإذا هل هلال العيد، هلال عيد شوال، لك أن تعقد النية، لأنها بدأت أشهر الحج، أو أن أشهر الحج تبدأ بأول ليلة من ليالي شوال، وهي ليلة العيد، عيد الفطر المبارك، وتنتهي أشهر الحج بليلة عيد الأضحى المبارك، فيتبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. تبدأ أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تنتهي بليلة عيد الأضحى. وليلة عيد الأضحى يستطيع الإنسان أن يعقد فيها النية بالحج، لكن إذا طلع الفجر من يوم النحر فات الحج. لكن لو قدر أن الإنسان بعرفة قبل طلوع الفجر بساعة وقال لبيك اللهم حجا ووقف في عرفة ثم مضى إلى مزدلفة وكمل أعمال حجه، يكون قد أدرك الحج. فأشهر الحج التي تنعقد فيها النية تبدأ من ليلة عيد الفطر المبارك إلى ليلة عيد الأضحى المبارك، الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج، والحج لا يفرض إلا فيهن، فيه أن الحج لا يفرض إلا في هذا الوقت، وقت الحج. وفيه أن من عقد النية وجب عليه الإتمام حتى لو كان نفلا، لأنه أصبح فرض بعقد النية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه أمور ومحظورات ينبغي على الحاج أن يحذر منها أشد الحذر. ويتتنافى مع إتمام الحج الذي أمر به في صدر هذا السياق وأتم الحج، فيحذر من هذه المحذورات ويجتنبها، فلا رفث. والرفث هو الجماع ومقدماته. قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، من نظر أو لمس أو ضم أو تقبيل أو نحو ذلك، كل هذه تكون محظورة على المحرم. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو المعاصي بكل أنواعها. وأيضا يدخل تحت قوله ولا فسوق الإصرار على فعل المعصية وإن لم يباشر فعلها في فترة الحج. فمثلا لو أن شخصا عنده معصية ما من المعاصي يفعلها وتوقف عن فعلها في فترة الحج، لكن من نيته في الداخل أن إذا رجع إلى بلده يعود إلى تلك المعصية، هذا يعد فسوقا. ولهذا ينبغي على الحاج أن يتجنب الفسوق، وذلك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة، بلا ذنب ولا خطيئة. إذن قوله جل وعلا ولا فسوق، هذا فيه أن الحاج يجب عليه أن يتخذ الحج فرصة للخلاص من الذنوب، أن يتخذ الحج فرصة للخلاص من الذنوب وتركها والبعد عنها، مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك. وقوله جل وعلا ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال هو اللجج والخصومة والمنازعة ورفع الأصوات، ويدخل في ذلك السباب والشتائم وغير ذلك، هذا كله من الأمور التي ينبغي على الحاج أن يحذر منها أشد الحذر. ولما نهى عن هذه الأمور سبحانه وتعالى دعا عباده إلى فعل الخيرات بأبوابها المتنوعة ومجالاتها الفسيحة، كما يفيده التعميم في قوله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فإن قوله من خير هذا في التنصيص على العموم، في تنصيص على العموم، أي أي خير أمر الله به وأمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي على الحاج أن يغتنم فرصة حجه لفعل الخيرات، فعل الخيرات: تسبيح وتهليل وذكر وقراءة قرآن وصدقات وغير ذلك من أبواب الخير. وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، هذا يتناول أبواب الخيرات المتنوعة، وأن الحاج ينبغي أن يستغل هذه الحالة المباركة والأوقات المباركة والبقاع المباركة، أن يستغلها في الإكثار من الخيرات، الإكثار من الخيرات. ومن ذلكم أيضا قراءة العلم ومسائل العلم، سواء في أحكام الحج أو غير ذلك، أو غير ذلك من أحكام الدين، ولا سيما أصول الاعتقاد ومهمات الدين وقواعده العظيمة. ثم قال جل وعلا، قال نعم، قال يعلمه الله، وهذا فيه فائدة عظيمة. عندما تفعل الخير استذكر واستحضر رؤية الله لك واطلاعه عليك وعلمه بك، وهذا العلم يقتضي المثوبة، مثوبة المحسن. ومجازاته بإحسانه، وأن هذه الأعمال التي تقوم بها قليلها وكثيرها رب العالمين مطلع عليها وعليم بها سبحانه وتعالى، وما تفعل من خير يعلمه الله ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحسن واجتهد في الإحسان وفعل الخيرات. ثم قال سبحانه وتزودوا، وهذا أمر لمن أراد أن يحج بأن يأخذ الزاد معه وما يحتاج إليه من طعام أو من مال أو نفقة، حتى لا يكون عالة للآخرين، وحتى لا يحتاج أن يسأل الناس. قد ذكر أن هذه الآية نزلت في نفر من أهل اليمن حجوا ولم يأخذوا معهم زادا، وقالوا نحن المتوكلون، فأنزل الله قوله وتزودوا وتزودوا، وهذا فيه أمر بأخذ الزاد من طعام وشراب ونفقة، حتى لا يحتاج الإنسان أن يتعرض لسؤال الناس أعطوه أو منعوه. ولما أمر جل وعلا بأخذ الزاد الدنيوي من طعام وشراب ونفقة، حتى ونبه عباده على أعظم زاد، نبه عباده على أعظم زاد لنيل رضوان الله تبارك وتعالى، وهو تقوى الله جل وعلا، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا لحجكم، خذوا لحجكم النفقة، الطعام، الأشياء التي تحتاجون إليها من أمور الدنيا في الحج، لكن انتبهوا، أعظم زاد وأنفع زاد وخير زاد تقوى الله جل وعلا، فإن خير الزاد التقوى. خير زاد تتزود منه وتستكثر منه وتعتني به هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله عز وجل هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيما بينهم. فتقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. ثم ختم ذلك بالأمر بتقواه، واتقون يا أولي الألباب. واتقون، هذا أمر بتقوى الله، أمر بتقوى الله جل وعلا. ومر معنا أن الأمر بتقواه تكرر في هذه الآيات الثمان، تكرر في هذه الآيات الثمان. ففي الآية الأولى أمر بتقواه، وفي الآية الأخيرة من هذه الآيات أمر بتقواه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وفي أثناء هذه الآيات كما في هذه الآية التي معنا أمر بتقواه. فالأمر بتقوى الله عز وجل في هذه الآيات الثمان جاء في الآية الأولى، وجاء في الآية الأخيرة، وجاء أيضا في أثناء هذه الآيات، مما يدل على عظم شأن التقوى ومكانته العظيمة، وأنه من مقاصد الحج العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها كل حاج، أن يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر والترك ما نهى عنه وزجر. وقوله عز وجل في ختم هذا السياق يا أولي الألباب، أي يا أولي العقول السليمة والنهى المستقيمة، احرصوا على تحقيق تقوى الله. وهذا فيه أن أولو الألباب هم الذين ينتفعون بالمواعظ ويرتدعون عند سماع الزواجر بخلاف غيرهم، فصاحب اللب السليم والكيس الفطن العاقل هو الذي ينتفع، أما من سواه فإنه لا ينتفع، إذا ذكر لا يتذكر، وإذا وعظ لا يتعظ، وإذا زجر لا يزدجر، إلا إذا وفقه الله عز وجل أن يكون ذا لب سليم فإنه ينتبه ويتعظ ويزدجر. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من الأحكام المتعلقة بالحج، بدأها جل في علاه بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أي لا حرج ولا إثم ولا يؤثر على حجكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا يمنع مجيء الإنسان إلى الحج أن يشتغل بشيء من التجارة التي تعود عليه بشيء من الرزق، فإن اشتغاله بها إذا لم تكن مخلة أو مؤثرة على أعمال الحج نفسه فلا حرج عليه في ذلك. أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا أيضا فيه تنبيه على عدم الاعتماد على الأسباب. إذا اشتغل إنسان بشيء من التجارة لا يعتمد على الأسباب، وإنما الرزق فضل من الله، فلا يعتمد على الأسباب ولا يعتمد على مهارته أو معرفته أو حذقه، لا يعتمد على ذلك، بل حصول الربح وتحقق الفائدة ونيل المنفعة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا فيه التنبيه على أن المشتغل بالتجارة سواء في أثناء الحج أو في كل وقت ينبغي أن يكون متوكل على الله وراجي الفضل من الله سبحانه وتعالى، يبذل الأسباب، يتخذ التجارة الصحيحة التي لا محذور فيها، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليه جل وعلا بالرزق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، وهذا فيه من الأحكام أن من أعمال الحج العظيمة الوقوف بعرفة، بل هو ركن من أركان الحج، والتنبيه على هذا الركن بذكر الإفاضة منه، قال فإذا أفضتم من عرفات، ولا تكون الإفاضة إلا بعد الوقوف، لا تكون الإفاضة إلا بعد الوقوف، فقول فإذا أفضتم من عرفات هذا في تنبيه على الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. قد صح في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه قال الحج عرفة، الحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي من فاته فقد فاته الحج. والوقوف بعرفة يكون إلى غروب الشمس كما فعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الوقوف بعرفة والإفاضة منها لا يكون إلا بعد الغروب، غروب الشمس من يوم عرفة، فإذا أفاض الإنسان من عرفات قبل الغروب فإنه بذلك يكون ترك واجبا من واجبات حجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى أن غربت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وقوله جل وعلا فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام مزدلفة، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب من واجبات الحج، المبيت بالمزدلفة ليلة النحر واجب من واجبات الحج. وقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام يتناول الصلوات المفروضة التي تكون في المشعر، وهي 3 صلوات: المغرب والعشاء جمعا أول ما يصل، ويقصر العشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا من ذكر الله. وأيضا صلاة الفجر في المزدلفة، هذا أيضا من ذكر الله، داخل في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما يتيسر الإنسان من صلاة من الليل إذا كان معتادا لذلك داخل، قراءة لما تيسر من القرآن أو ذكره لله سبحانه وتعالى كله داخل. أيضا الوقوف بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وهذا من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الحاج الذكر والدعاء، ويرفع يديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة ذاكرا وداعيا ومناجيا ربه سبحانه وتعالى. هذا كله داخل في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقوله المشعر الحرام فيه أن مزدلفة من الحرم، فيه أن مزدلفة من الحرم داخل في الحرم. أما عرفات فهي خارج الحرم، ولهذا أخذ أهل العلم من هذه الآية أن عرفات ليست من الحرم بل هي من الحل، ومزدلفة من الحرم لأنه قيد، لما جاء ذكر المشعر الذي هو المزدلفة قيد، أما عرفات لم يقيد فهو من الحل وليس من الحرم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا تنبيه على مقصد آخر عظيم من مقاصد الحج الجليلة، وهي أن تذكر منة الله عليك بالهداية وإنقاذه لك من الضلالة، وأن هذا فضل الله عليك ومنته سبحانه وتعالى. وقد كان الصحب الكرام رضي الله عنهم يقولون في رجزهم: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذه منة الله عليك أن جعلك من المصلين، أن جعلك من الصائمين، أن جعلك من حجاج بيته الحرام، وأن هداك إلى هذه المناسك وهذه الشعائر وهذه الأعمال العظيمة. فاذكر يا عبد الله وأنت تؤدي هذه الشعائر وتقوم بهذه الأعمال منة الله عليك بذلك وهدايته لك، ومنة عليك بأداء هذه الأعمال. كم في الدنيا من إنسان يتمنى أن يحج، فاذكر نعمة الله عليك، اذكر هداية الله لك، اذكر تيسير الله سبحانه وتعالى، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لولا هداية الله لك ومنته عليك بالهداية لكنت من الضالين، لكن الله هداك، من عليك، أكرمك، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا مقصد من مقاصد الحج الجليلة العظيمة، أن تذكر هداية الله لك، هداية الله لك للإسلام ولهذا الدين، وهداية الله لك للقيام بطاعته سبحانه وتعالى، وهداية الله لك للزوم أمره باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به سبحانه وتعالى، وهداية الله لك بالقيام بهذه المشاعر العظيمة والطاعات الجليلة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى، الإفاضة من المزدلفة إلى منى، وتكون هذه الإفاضة بعد صلاة الفجر وبعد أن يقف الإنسان ذاكرا وداعيا ومناجيا ربه إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل، إلى ما قبل عندما تسفر قبل أن تطلع الشمس يفيض الناس إلى عرفات إلى منى، يفيض الناس إلى منى. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة والنساء، رخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يفيضوا بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة، لكن من كان نشيطا وصحيحا وقويا يبقى إلى أن يصلي الفجر ويقف في المشعر الحرام ثم يفيض إلى منى للقيام بأعمال يوم النحر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. من حيث أفاض الناس عرفنا أن الإفاضة هنا هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى للقيام بأعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر هي على الترتيب: رمي ثم نحر ثم حلق ثم رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، على هذا الترتيب كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أفيضوا إلى منى للقيام بأعمال يوم النحر العظيمة، وهي هذه الأعمال المباركة، ويكون بذلك انتهى الإنسان من الأعمال وتحلل ورجع إلى لباسه المعتاد، فعليه حينئذ أن يكثر من الاستغفار، أتم العمل وكمله فليكثر من الاستغفار. ومن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه في تمام العمل يكثر من الاستغفار، وانظر إلى مثال ذلك في الصلاة، انظر إلى مثال ذلك في الصلاة، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الاستغفار في خاتمة الصلاة قبل أن يسلم، والاستغفار في خاتمة الصلاة بعد أن يسلم. إذا سلم استغفر ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والاستغفار في تمام الحج، لأن الإنسان في حجه لا يخلو من شيء من التقصير، لا يخلو شيء من النقص، مهما جاهد الإنسان نفسه على تكميل الحج وتتميم العمل لا بد من النقص، فشرع لك في تمام حجك أن تكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار من شأنه أنه يجبر النقص، يجبر النقص. إذا حصل عندك نقص أو تقصير في بعض الأعمال فالاستغفار يجبر هذا النقص، أكثر من الاستغفار في خاتمة الحج. ولهذا أيضا شرع الاستغفار في خاتمة المجلس كما هو معروف في كفارة المجلس، لأن هذا فيه جبر لما يقع في مجلس الإنسان من نقص أو خطأ. فالشاهد أن الآية فيها الأمر بالاستغفار في خاتمة الحج: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي اذكروا هذين الاسمين العظيمين وأنتم تستغفرونه سبحانه وتعالى، اذكروا أنه غفور رحيم وأنه غفار لمن استغفره وتاب إليه وأناب، وأنه رحيم سبحانه وتعالى بعباده. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. إذا قضيتم مناسككم وأتممتم هذه الأعمال المباركات في يوم النحر، الرمي والنحر والحلق الطواف والسعي فاذكروا الله، لأن الحج فيه رياضة للنفوس وتدريب للناس على العناية بالذكر. ولهذا تلاحظ أنه تكرر في أثناء هذه الآيات، آيات الحج، تكرر الحث والأمر بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم، أتممتم الأعمال في هذا اليوم المبارك، يوم النحر، الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، فاذكروا الله بالكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأن الله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا فيه تنبيه على ذكر الله بالكثرة، اذكروه ذكرا كثيرا، أكثروا من ذكر الله، لا يشغلكم شاغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بل أكثروا من ذكره سبحانه وتعالى، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم ذكر جل وعلا أقسام الناس من حيث التجائهم إلى الله عز وجل في طلباتهم وحاجاتهم، وأنهم على قسمين: قسم همه في مناجاته وطلبه من الله عز وجل حظوظ الدنيا فقط، همه حظوظ الدنيا فقط، ولا هم له في الآخرة ولا تفكير له في الآخرة، كل ما سأل يريد شيء من الدنيا، ليس له تفكير ولا هم ولا طلب في ما يتعلق بأمور الآخرة. إذا طلب يطلب مطالب دنيوية، وليس له همة ولا توجه ولا سؤال لما يتعلق بأمور الآخرة. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا، كل طلبات حظوظ الدنيا من مركب أو مسكن أو مطعم أو ملبس أو غير ذلك، كل مطالب في هذا الحدود، الأمور الدنيوية. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له اهتمام بالآخرة ولا طلب للآخرة ولا تفكير في أمر الآخرة، كل همه وكل طلباته في أمور الدنيا. هذا قسم. والقسم الآخر ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا القسم الثاني، وأكرم بهم، ما أعظم شأنهم وما أعظم مطالبهم، جمعت خير الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة المباركة العظيمة جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وكانت هذه الدعوة كما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت أكثر ما كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام، أكثر ما كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام، أكثر دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشملت هذه الدعوة خير الدنيا والآخرة. أما قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فإنه يدخل فيه كل خير في الدنيا، كل خير في الدنيا يدخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة: المسكن الطيب والزوجة الصالحة والمال الطيب والنفقة الطيبة والغذاء والملبس والصحة والعافية ورفقاء الخير، كل الأمور الطيبة في الدنيا وخيرات الدنيا تدخل. وقد كان بعض السلف إذا عرضت له حاجة دنيوية وأراد أن يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بها، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فتدخل حاجته التي هي في ذهنه، ويدخل أيضا المطالب الأخرى وخيرات الدنيا والآخرة. وقوله وفي الآخرة حسنة يتناول كل خير في الآخرة، يتناول كل خير في الآخرة، من نجاة من النار ودخول للجنة والفوز بنعيمها ودرجاتها والفوز برضا الله والفوز بالنظر إليه، كل ذلك يدخل تحت قوله وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار سؤال للنجاة من النار، والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام في طوافه بل في تمام كل شوط بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بهذه الدعوة، يدعو بهذه الدعوة. ومجيئها أيضا في هذا الموضع في طواف الزيارة، في طواف الزيارة عندما يطوف هذا الطواف العظيم المبارك الذي هو ركن من أركان الحج ويصل إلى تمام كل شوط، يأتي بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي جمعت خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآية السابعة من هذه الآيات العظيمات المباركات، فيها أن هؤلاء الذين هم أهل القسم الثاني الذين يقولون في دعائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في, في, في, في, في هذه الآية بيان أن هؤلاء هم الذين لهم النصيب ولهم الأجر، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، فهؤلاء هم الذين لهم النصيب ولهم الأجر بخلاف السابقين، وما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب ولا حظ، أما هؤلاء هم الذين لهم الحظ ولهم النصيب بحسب الأعمال، والناس يتفاوتون في نصيب في الآخرة بحسب أعمالهم قوة وضعف زيادة ونقصا، فكل ما زاد العمل الذي هو خالص لله متبع فيه العبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد النصيب من الأجر والثواب يوم يلقى الله جل وعلا. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال عز وجل في هذه الآية وهي آخر هذه الآيات المباركات العظيمات في بيان أحكام الحج، قال واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. والمراد بالأيام المعدودات عند جمهور أهل العلم أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. فالله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، يوم الحادي عشر ويسمى يوم القر، ويوم الثاني عشر ويسمى يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر ويسمى يوم النفر الثاني. هذه هي الأيام المعدودات، أمر الله عز وجل بذكره في هذه الأيام المباركات، وفي هذا تنبيه إلى أنها أيام ذكر، ويكون ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات أولا بإقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، فهذا أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما يتبع ذلك من عناية بالذكر تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وقراءة للقرآن وسماعا للعلم ومذاكرة لمسائل العلم، كل هذا من الذكر لله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا الذكر الذي يكون عند نحر الإنسان أو ذبحه لبهيمة الأنعام، هذا كله داخل في الذكر لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعدودات. قال عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من تعجل في يومين أي تعجل بالانصراف إلى بلده في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يذهب إلى مكة ويطوف الوداع ويغادر، لا حرج عليه، لا إثم عليه، له رخصة في ذلك. ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، لا حرج عليه في ذلك، لكن التأخر أفضل، التأخر أفضل، لأن فيه زيادة عمل، فيه زيادة عمل، وفي موافقة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر، فالتأخر أفضل، لكن من تعجل لا حرج عليه في ذلك. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي أن رفع الإثم عنه مقيد بهذا القيد، بتحقيق التقوى، تحقيق تقوى الله ومجاهدة النفس على تحقيق تقوى الله عز وجل. لمن اتقى أي لمن اتقى الله عز وجل في حجه بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وأخذ بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري رحمه الله من هذه الآية، من قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أخذ من هذه الآية المعنى الذي دل عليه الحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأخذ الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله من قوله فلا إثم عليه أي أنه يخرج من حجه بلا إثم إذا كان اتقى الله في حجه، يخرج من حجه بلا إثم كيوم ولدته أمه، فلا إثم عليه أي يخرج من حجه بلا إثم كيوم ولدته أمه إذا كان اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه وتمم حجه، فإنه يخرج بلا إثم، كما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بالأمر بتقواه: واتقوا الله. وعرفنا أن الأمر بتقوى الله عز وجل تكرر في هذا السياق المبارك، تكرر في هذا السياق العظيم المبارك، مما يدل على أن من مقاصد الحج العظيمة تحقيق التقوى ومجاهدة النفس على لزوم تقوى الله تبارك وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والختم بقوله جل وعلا: واعلموا أنكم إليه تحشرون، فيه تنبيه عظيم إلى أن من دروس الحج العظيمة المباركة أنه يذكرك بالحشر، يذكرك بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بدءا من أول أعماله عندما يتجرد الإنسان من المخيط ويغتسل ويتزر بإزار ويرتدي رداء، وهذان يذكران بلباس الكفن، ثم يقف على صعيد عرفة، والوقوف على ذلك الصعيد يذكر بوقوف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالحج أعماله من الأمور المستفادة منه والعبر المستفادة منه أنه يذكر باليوم الآخر ويذكر بالحشر والوقوف بين يدي الله، فهذا من عبر الحج ودروسه. فإذا هذه فائدة استشعرها الحاج في أثناء حجه، أن الحج يذكره باليوم الآخر بالحشر بالوقوف بين يدي الله عز وجل، إذن ليستبقي هذه الفائدة معه وليرجع بها إلى بلده وليحافظ على هذا الاستذكار، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ارجعوا إلى أوطانكم، ارجعوا إلى بلدانكم، لكن تذكروا أن الذي جمعكم على هذه الأرض، أرض عرفات، سيجمعكم على أرض المحشر يوم القيامة للحساب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. أليس هؤلاء الناس الذين اجتمعوا في أرض عرفات هم كانوا في أنحاء الدنيا وفي أصقاعها وفي الأماكن المختلفة، وفي يوم واحد وساعة واحدة وعشية واحدة جمعهم أجمعين في هذه الأرض؟ فالذي جمعهم في هذه الأرض سيجمع الأولين والآخرين على أرض المحشر يوم القيامة. تذكروا ذلك وخذوا هذه العبرة وارجعوا بها إلى بلدانكم من حجكم متذكرين أنكم ستحشرون إلى الله، مثل ما وقفتم في صعيد عرفة واجتمعتم في ذلك الصعيد المبارك، أيضا ستحشرون حشرا يجمع الأولين والآخرين. تذكروا ذلك وارجعوا إلى بلدانكم وأنتم تتذكرون هذا الأمر العظيم، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وإذا كان العبد على ذكر بأنه سيحشر وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأبواب المعينة على صلاح العمل. لكن من غفل عن الآخرة وغفل عن ذكر الحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل، ألهت الدنيا وشغلت عن الطاعة والقيام بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة يحمد من كان يذكر الحشر في الدنيا ويستذكره ويتكرر ذكره في ذهنه فيكون سببا لصلاح عمله واستقامته على طاعة ربه، يحمد العاقبة يوم القيامة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فإذا كان الإنسان على ذكر من ذلك، مثل أيضا من يؤتى بكتابه باليمين يقول: إني ظننت، أي اعتقدت أني ملاق حسابية. فهذا الأمر أمر عظيم جدا، ينبغي الإنسان أن يكون متذكرا له. والحج يعتبر مدرسة في التذكير باليوم الآخر، مدرسة في التذكير باليوم الآخر والتذكير بالوقوف بين يدي الله. ولهذا لما انتهت أعمال الحج وبانتهاء الأعمال في أيام التشريق، جاءت هذه الوصية العظيمة للإنسان يأخذها معه وهو راجع إلى بلده: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: والدي متوفى وأريد أن أوكل أحدا يحج عنه. نعم، لا حرج أن توكل أحدا يقوم بالحج عن والدك، ولكن ينبغي أن تتحرى في من توكله بهذا الأمر الأمانة والصدق والوفاء، فإن وجدت شخصا تأتمنه على ذلك فلا حرج عليك أن توكله. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا حاج نسكي تمتع وأريد أن أضحي هنا في مكة، فهل يجوز ذلك؟ الهدي هو الذي يكون في مكة، الهدي هدي التمتع وهدي القران هو الذي يكون في مكة، أما الأضحية فإنها تكون في بلدك، تذبح في بلدك، توكل أهلك أو أحد من قرابتك يذبحها عنك وعن أهلك في بلدك، يأكل منها أهلك وأولادك وجيرانك ويتصدقون و يهدون، والهدي هو الذي يكون في مكة. نعم. يقول: من اشترى هدي عن طريق التوكيل هل ينتظر وقتا يعني يقدر فيه أنه ذبح أم يحلق؟ هل يقدر وقتا؟ لا يقدر وقتا، لأن لا علاقة بالنحر في أمر التحلل، لا علاقة بالنحر في أمر التحلل. فإذا رمى وحلق يكون قد تحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى يكون قد تحلل التحلل الكامل. نعم. سأل الله إليكم، يقول ما معنى الإشعار والتقليد؟ ماذا؟ ما معنى الإشعار والتقليد؟ الإشعار الإشعار والتقليد والتقييد والتقليد. نعم، ما معنى الإشعار والتقليد؟ هذا مر معنا في الكلام على الأحاديث التي في مختصر صحيح البخاري أشعر هديا. والإشعار إنما يكون في البدن فقط، الإشعار إنما يكون في البدن فقط، وهو أن يجرح سنام البعير ويسلت الدم، يجرحه جرحا يسيرا ويسلت الدم، فتبقى هذه علامة على أنه هدي، على أنه هدي. وأما التقليد فوضع القلائد، تفتل من الصوف وتوضع على بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، مما جعل هديا وسيق إلى بيت الله الحرام ليذبح هناك، ليكون علامة على أنه هدي. نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل ما حكم صيام العشر الأولى من ذي الحجة للمتمتع؟ صيام العشر الأولى من ذي الحجة أولا بالنسبة ليوم العيد لا يصام، ومن العشر لا يصام بل يحرم صيامه. وبالنسبة ليوم عرفة فإنه يكره صيامه للحاج، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم يوم عرفة. وأما بقية الأيام الثمانية فإن إذا كان صيامه لها لا يؤثر على نشاطه في الحج، لا يؤثر على نشاطه في الحج، فإنها تدخل في جملة العمل الصالح الذي يشرع للمسلم أن يعتني به في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فالعمل الصالح يدخل فيه الصيام ويدخل فيه غيره من الطاعات. نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل هل يجوز الحج لمن أخذ مالا من بنك ربوي اشترى به بيتا، اشترى به بيتا يعني في بلده؟ هذه مسألة تتعلق بمال خبيث جمعها الإنسان واشترى به بيتا، والسؤال ليس عن هذا البيت وإنما سؤال عن الحج. وعرفنا أن من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الحاج أن يطهر نفسه من الفسق، والفسق هو المعاصي بأنواعها، المعاصي بأنواعها. والمال المكتسب من الربا مال خبيث، المال المكتسب من الربا مال خبيث، مال لا خير فيه، مال محرم. وينبغي على الإنسان أن يطهر نفسه منه، أن يطهر نفسه منه وأن ينزه نفسه من هذا المال الخبيث. وإذا جاء بأعمال الحج متممة ومكملة ومحققا فيها تقوى الله سبحانه وتعالى فإن حجه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون مقبولا. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد